قال الإمام الحافظ ابن حسين مسلم بن حجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في سيف. قال رحمه الله حدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو مصر قال حدثني يحيى بن حمزة قال حدثني أبو عمرو الأوزاعي عن أبي النجاشي مولى رافي بن خديج الرافي أن زهير بن رافي وهو عمه قال أتاني زهير فقال لقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان بنا رافقا فقلت ما ذاك ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو حق. قال سألني كيف تصنعون في حد محاقلكم فقلت نؤاجرها يا رسول الله إلى الربيع أو الأسق من التمر أو الشعير. قال فلا تفعلوا ازرعوها أو أزرعوها وأمسكوها. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الإمام الحافظ مسلم بن حجاج رضي الله عنه مسلم بن حجاج مكتوب في كتابه صحيحه حدثنا إسحاق بن منصور إسحاق بن منصور الكوزج قال حدثنا أبو مسعد أبو مسعد قال حدثنا يحيى بن حمزة يحيى بن حمزة قال حدثنا أبو عمرو الأوزاعي أبو عمرو الأوزاعي قال حدثنا أبو النجاشي مولى رافع بن خديج مولى رافع بن خديج الرافعي رضي الله عنه أن زهير بن رافع وهو عمه قال أن زهير بن رافع يعني عم رافع بن خديج قال أتاني زهير فقال لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لنا أقول أتانا زهير يعني عمه فقال لقد نهانا رسول الله عليه الصلاة والسلام عن شيء كان بنا رافقا نهانا عن كراء الجداول هذه التي حدائق هذه التمر وغيرها يعني نهاهم عن بيع التمر بالتمر أو حق أو الفقول أو غيرها أو ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حقه. نعم. ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى رسول الله ما قال رسول الله فهو حقكم ما قال إيه وما قال رسول الله فهو حقكم يقول ما قال الرسول فهو أحق. قل ماذا قال الرسول سألني كيف تصنعون بمحاقلكم قال إن الرسول عليه الصلاة والسلام سألني كيف تصنعون بمحاقلكم فقلت نؤاجر مزارعكم وحدائقكم فقلت له نؤاجرها يا رسول الله على الربيع أو الأوسق نؤجرها يا رسول الله على الربيع وما يخرج منها له الربع أو له الثمن أو كذا فقال عليه الصلاة والسلام لا تفعلوا هذا ازرعوها أو أزرعوها أما ازرعوها أو أزرعوها غيركم أو أمسكوها أما أنت تأجروها على الربع أو النص أو شيء فهذا قد لا ينزل مطر قد لا ينبت لا يخرج حق يصير غرر يصير خداع فلا يصير فنهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن إكرمة بن عمار عن أبي النجاشي الرافي عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا ولم يذكر عن عمه زهير. قل الإمام مسلم حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال عن إكرمة بن عمار قال حدثنا أبو النجاشي قال الرافع عن النبي صلى الله عليه الرافع بن خديج عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الذي مضى ولم يذكر عن عمه زهير عن الحديث عن الرسول رأسا هذا هو الرافع عن النبي عليه الصلاة والسلام لأنها لا تكره بالربع أو الثمن لأنه غرر. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس أنه سأل رافع بن خديج عن كراء الأرض فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض قال فقلت أبي الذهب والورق وفقال أما بالذهب والورق فلا بأس به. قول الإمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس أنه سأل رافع بن خديج عن كراء الأرض فقال نهى رسول الله عليه الصلاة والسلام عن كراء الأرض يعني بما يخرج منها. قال فقلت أبي الذهب والورق فقلت بالذهب والورق يعني الفضة قال لا بأس بذلك بالذهب والفضة لا بأس بذلك. قال رحمه الله حدثنا إسحاق قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا أوزاعي ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال حدثني حنظلة بن قيس الأنصاري قال سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق فقال لا بأس به، إنما كان الناس يعاجرون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الماذنيات وأطلال الجداول وشاء من الزر فأهلك هذا وأسلم هذا ويسلم هذا وأهلك هذا، فلم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه. فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. قل إمام مسلم رحمه الله حدثنا إسحاق قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأوزاعي قال الربيعة بن أبي عبد الرحمن قال حدثنا قيس حنظلة بن قيس قال حدثنا حنظلة بن قيس قال سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والفضة فقال لا بأس بذلك، إنما كان الناس يعاجرون على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مازنيات وأقوال جداول. يقول إنما كان الناس يعاجرون على أهد الرسول عليه الصلاة والسلام المازنيات والجداول وأشياء من الزر. يجي السيل ثم يمشي على هذا بجداول، يجي الواحد يفك المسحات وشيء، فهذا التأجير على هذا ما يجي من السيل ممنوع، لا يجوز، لأنه قد يأتي السيل يكري عليه وقد لا يأتي، قد يأتي السيل وقد لا يأتي السيل، فيصير بيع غرر أو إيجار غرر، فنهى الرسول عليه الصلاة والسلام. أما بالذهب والفضة فلا بأس. فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، يعني يهلك هذا ويسلم هذا، يعني يجي السيل ويجي المطر فيهلك هذا ويسلم هذا، لكن بالذهب والفضة ما في هلاك ولا في غرر. فلم يكن للناس كراء إلا هذا، يعني على عهد الرسول ما كان للناس كراء إلا هذا اللي هو في الوسط، فلذلك زجر عنه، فلذلك زجر عليه الصلاة والسلام عنه ونهى عنه. وأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. أما شيء معلوم مضمون فلا بأس بذلك، صار معروف. قال رحمه الله حدثنا عمرو بن الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة أيها ابن سعيد أن نزلت الزركي أنه سمع رافع بن خديج يقول كنا أكثر الأنصار حقلا، قال كنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه، فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه، فنهانا عن ذلك، فأما الورق فلم ينهنا. كل ما مسلم حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا حنظلة الزرقي قال أنه سمع رافع بن خديج يقول كنا أكثر الأنصار حقلا، يعني أكثر الأنصار مزارع. قال كنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه، قال كنا على أهد الرسول نكري الأرض على أن لهم هذه ولنا هذه، فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه، فنهانا عن ذلك، فصار غرر، فنهانا الرسول عليه الصلاة والسلام عنها لأنه بيع غرر. وأما الورق فلم ينهنا، فأما الورق الفضة فلا مانع عن ذلك ولم ينهى عنه. قال رحمه الله حدثنا أبو الربيع قال حدثنا حماد هو حدثنا ابن المثنى قال حدثنا يزيد بن هارون جميعا يحيى بن سعيد بهذا الإسناد نحوه. يقول الإمام مسلم حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد بن زيد قال ثم حول السند فقال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا يزيد بن هارون قال جميعا يحيى بن سعيد بهذا الإسناد قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد الواحد بن زياد حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مصر كلاهما عن الشيباني عن عبد الله بن السائب قال سألت عبد الله بن معقل عن المزارة فقال أخبرني ثابت بن الضحاك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارة، وفي رواية من أبي شيبة نهى عنها، وقال سألت بن معقل ولم يسمي عبد الله. قول الإمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد الواحد بن زياد ثم حول السند فقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر كلاهما عن الشيباني عن عبد الله بن السائب قال سألت عبد الله بن معقل عن المزارعة الصحابي رضي الله عنه عن المزارعة فقال أخبرني ثابت بن الضحاك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن المزارعة، وفي رواية ابن شيبة نهى عنها وقال سألت ابن معقل ولم يسمي عبد الله، وقال في رواية سألت بن معقل ولم يسمي عبد الله. قال رحمه الله حدثنا عيسى بن منصور قال اخبرنا يحيى بن حماد قال اخبرنا ابو عوان عن سليمان الشيباني عن عبد الله بن السائب قال دخلنا على عبد الله بن معقل فسالنا عن المزارعه فقال زعم ثابت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعه وامر بالمهاجره وقال لا باس بها. يقول الامام مسلم حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا ابو عوانة قال حدثنا سليمان الشيباني قال حدثنا سليمان بن الشيباني عن عبد الله بن السائب قال دخلنا على عبد الله بن معقل فسالنا عن المزارعه الصحابي رضي الله عنه فسالناه عن المزارعه فقال زعم ثابت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعه فقال زعم ثابت بن قيس ان النبي عليه الصلاه والسلام نهى عن المزارعه وامر بالمؤاجره وقال لا باس بها وقال لا باس يعني تاجر ارضك بالحداد كذا وكذا او بالنص مما يخرج منها لا باس بذلك. قال رحمه الله حدثنا يحيى قال اخبرنا عماد بن زيد عن عامر ان مجاهدا قال لطاووس انطلق بنا الى ابن رافع بن خديج فاسمع منه الحديث عن ابي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فانتهره قال اني والله لو اعلم ان رسول الله صلى الله عليه نهى عنه ما فعلت ولكن حدثني من هو اعلم به منهم يعني ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لئن يمنح الرجل اخاه ارضه خير له من ان ياخذ عليها خرجا معلوما. يقول الامام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا عماد بن زيد قال حدثنا عمرو قال أن مجاهدا قال لطاووس انطلق بنا إلى ابن رافع بن خديج فاسمع منه الحديث عن أبيه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال فانتهره وقال إني والله لو أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه ما فعلته فقال إني والله لو أعلم أن رسول الله عليه الصلاة والسلام نهى عنه ما فعلته ولكن حدثني من هو أعلم منه عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأن يمنح الرجل أخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليها خرجا معلومة. يقول إن ابن عباس قال إن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأن يمنح الرجل أرضه مدام أنت ما تقدر تزرعها أعطيها أخيك يزرعها الإنسان خيرا له من أن يكريها أو قال رحمه الله حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عمرو وابن طاووس عن طاووس انه كان يخابر قال عمرو فقلت له يا ابا عبد الرحمن لو تركت هذه المخابره فانهم يزعمون ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابره فقال اي عمرو اخبرني اعلمهم بذلك يعني ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عنها انما قال يمنه احدكم اخاه خير له من ان ياخذ عليها خرجا معلوما. قول مسلم رحمه الله حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو وابن طاووس قال عن طاووس قال أنه كان يخابر قال عمرو فقلت له يا أبا عبد الرحمن لو تركت هذه المخابرة لو تركت هذه المخابرة فإنهم يزعمون أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن المخابرة فقال أي عمرو أخبرني أعلمهم بذلك بالرسول عليه السلام يعني ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينهى عن المخابرة إنما قال يمنه أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليها خرجا معلوما إنما قال أن يمنح أحدكم أخاه الأرض أما يزرعه أو يمنح أخاه يزرعها خير من أن يكريها. قال رحمه الله حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا الثقفي عن أيوب حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا وكيعا عن سفيان حدثنا محمد بن رمي قال أخبرنا الليث عن ابن جريج حدثني ابن علي بن حجر قال حدثنا الفضل بن موسى عن شريك عن شعبة كل من أمر من دين عن طاووس بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديثهم. كل الإمام مسلم حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا الثقفي قال حدثنا عن أيوب السختياني ثم حول السند فقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا وكيع عن سفيان ثم حول السند. ثم حول السند أيضا فقال حدثنا محمد بن رمح. حدثنا محمد بن رمح. قال أخبرنا الليث. قال أخبرنا الليث. عن ابن جريج. عن ابن جريج. ثم حول السند. ثم حول السند أيضا فقال حدثني علي بن حجر. حدثني علي بن حجر. قال حدثنا الفضل بن موسى. الفضل بن موسى. عن شريك عن شعبة. عن شريك عن شعبة. كلهم عن عمرو دينار. كلهم عن عمرو بن دينار. عن طاووس عن ابن عباس. عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنه. عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديثه. صلوات الله وسلامه عليه. نحو حديثه. نحو الحديث الماضي. قال رحمه الله حدثني عبد بن حميد محمد بن رافع قال عبد اخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر بن طاووس عن ابي عن ابن عباس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع احدكم اخاه ارضه خير له من ان ياخذ عليها كذا وكذا لشيء معلوم. قال وقال ابن عباس هو الحقل وهو بلسان الانصار المهاقله. يقول الإمام مسلم حدثنا عبد بن حميد. عبد بن حميد. ومحمد بن رافع. محمد بن رافع. قال عبد من أخبرنا. قال عبد أخبرنا. وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق. حدثنا ابن عبد الرزاق. عبد الرزاق. قال. قال أخبرنا معمر. قال أخبرنا معمر. عن ابن طاووس. عن ابن طاووس. عن أبي. عن أبيه. عن ابن عباس رضي الله عنه. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع أحدكم أخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليها كذا وكذا. أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأن يمنح أحدكم أرضه سرومه زارعها يمنح أخاه خير من أن يأخذ عليها كذا وكذا يعني يأخذ عليها إجرة. قال وقال ابن عباس هو الحقل. قال ابن عباس هو الحقل يعني المحاقلة. وهو بلسان الأنصار المحاقلة. وهو بلسان الأنصار المحاقلة الحقل والمحاقلة. قال رحمه الله حدثنا عبد الله عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا عبد الله بن جعفر الرقي قال حدثنا عبد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن عبد الملك بن زيد عن طاووس بن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له أرض فإنه أيمنها أخاه خير الخير. يقول الإمام مسلم حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي الله بن عبد الرحمن الدارمي صاحب السنة قال حدثنا عبد الله بن جعفر عبد الله بن جعفر قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عبيد الله بن عمرو قال حدثنا زيد بن أبي أنيسة زيد بن أنيسة قال عن عبد الملك بن زيد عن عبد الملك بن زيد عن طاووس عن ابن عباس عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له أرض فإنه أيمنها أخاه خير. يقول ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من كان له أرض فإنه يزرعها أو يمنحها أخاه خير له من أن يجريها. كتاب المسافات والمزارعة. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن حنبل وزهير بن حرب واللفظ زهير قال قال حدثنا يحيى بن القتان عن عبيد الله قال أخبرني نافع بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زر. يقول الإمام مسلم رحمه الله كتاب المساقات والمزارعة. المساقات والمزارعة. حدثنا أحمد بن حنبل. أحمد بن حنبل رضي الله عنه. وزهير بن حرب. وزهير بن حرب. واللفظ لزهير. واللفظ لزهير. قال حدثنا يحيى القطان. يحيى القطان. عن عبيد الله. عن عبيد الله العمري قال أخبرني نافع عن ابن عمر. قال أخبرني نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمرين أو زر. عامل أهل خيبر لما تولى الرسول عليه الصلاة والسلام استولى على خيبر كله قام عامل اليهود اللي فيه على النصف مما يخرج. أنتم لكم النصف ونحن لنا النصف. أنتم على عملكم عملكم هذا لكم النصف مقابل له والنصف لنا حنا أهل المنك. الشاهد أنه عامل اليهود على النصف مما يخرج منها فللرسول والصحابة النصف ولليهود النصف ما يخرج من النخيل والحدائق والعنب وغير من الثمرات. نعم. قال رحمه الله حدثني علي بن حجر السعدي قال حدثنا علي بن مسلم قال اخبرنا عبيد الله النافع بن عمر رضي الله عنهما قال اعطى رسول الله صلى الله عليه خيبر بشطر ما يخرج من ثمر او زر فكان يعطي ازواجه كل سنه 100 وسق 80 وسقا من تمر و20 وسقا من شعير. فلما ولي عمر قسم الخير خيبر خير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي لهن الأرض والماء ويدمن لهن الأوساق كل عام. فاختلفن فمنهن من اختار الأرض والماء ومنهن من اختار الأوساق كل عام. فكانت عائشة وحفصة من اختارت الأرض والماء. قل الإمام مسلم رحمه الله حدثنا علي بن حجر السعدي علي بن حجر السعدي قال حدثنا علي بن مسهر. علي بن مسهر قال حدثنا عبيد الله عن نافع. عبيد الله بن عمر عن ابن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه. نعم. قال أعطى رسول الله صلى الله عليه خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو ذر. قال أعطى الرسول عليه الصلاة والسلام يهود بشطر ما يخرج من الثمرات، النخيل والعنب وكل ما يخرج من ثمرات لهم النصف وللرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة النصف. فكان يعطي أزواجه كل سنة 100 وسق. كان عليه الصلاة والسلام يعطي أزواجه كل سنة 100 وسق. 80 وسقا من تمر. 80 وسقا من تمر. و20 وسقا من شعير. 20 من شعير. 20 وسقا من الوسق 60 صاع. 20 من شعير. فلما ولي عمر قسم خيبر. فلما ولي عمر صار خليفة رضي الله عن عمر فأجل اليهود أجلاهم عن خيبر. يقول ما يمكن لا يأتي في بلدنا دينان، لا يكون في بلدنا دينان، يعني لا يكون يهود ومسلمين، ما يمكن، لازم المسلمين فقط. يقول فأجل اليهود عمر بن الخطاب رضي الله عنه وخير أزواج الرسول عليه الصلاة والسلام أن يبقي لهن الأرض والماء. أن يبقي لهن الأرض والماء، ليس الماء والأرض، كيف التبين؟ أو تأخذ 100 وسق كل سنة، كل سنة تأخذ 100 وسق. فعائشة رضي الله تعالى عنها فحفصة رضي الله تعالى عنها اخترنا الماء والأرض، كل واحدة منهن اختارت الأرض والماء وأرسلت عمال يشتغلون لهن الأرض والماء، وبقية أزواج الرسول اختاروا الأوساق 100 وسق والوسق 60 صاع، 60 في 100 بألف. قال رحمه الله حدثنا ابن عمير قال حدثنا ابي قال حدثنا عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر اهل خيبر بشطر ما خرج منا من زر او ثمر. واتصل الحديث بنا بحديث علي بن مسر ولم يذكر. فكانت عائشه وحفصه ممن اختارت الارض والماء، وقال خير ازواج النبي صلى الله عليه وسلم يقطع لهن الارض ولم يذكر الماء. قول مسلم رحمه الله حدثنا ابن نمير ابن نمير عبد الله قال حدثنا أبي محمد قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر نافع عن عبد الله بن عمر قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما خرج منها من زرع. يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من الثمر، يعني لهم نص اليهود يشتغلون ولهم النص على شغلهم ولص الرسول والصحابة النص، لنا النص ما يخرج من الحدائق والعنب والثمرات لنا النص ولكم النص، أنتم على شغلكم ونحن على الملك ملكنا إلى آخره. فقال أو تصل الحديث بنحو حديث علي بن مسهر ساق الحديث بنحو حديث علي بن مسهر ولم يذكر. فكانت عائشة وحفصة ممن اختارت الأرض. حديث عائشة كانت عائشة وحفصة اختار الأرض والماء. وقال خير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يقطع لهن الأرض. وقال خير أزواج النبي عليه الصلاة والسلام أن يقطع لهن الأرض، من ما اختارت الأرض والماء ومن ما اختارت الأوساق 160 وسق في 1000 في 10,000. ولم يذكر الماء. ولم يذكر الماء يعني ولا الزرع. قال رحمه الله حدثني أبو الطاهر قال حدثني عبد الله بن وهب قال أخبرني أسامة بن زيد الليثي النافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال لما افتتحت خيبر سألت يهود رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرهم بها لا يعملوا على نصف ما خرج منها من الثمر أو الزر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقركم فيها على ذلك ما شئنا. ثم ساق الحديث بنا في حديث ابن نمير وابن مسر عن عبيد الله وزاد فيه وكان الثمر يقسم على السهمان من نصف خيبر فيأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمس. يقول الإمام مسلم حدثنا أبو الطاهر قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا أسامة بن زيد الليثي قال عن عبد الله بن عمر قال لما فتحت خيبر سألت يهود رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما فتحت خيبر كانت يهود فيه فخيرهم الرسول عليه الصلاة والسلام أن يختاروا أن يقرها على أن يعملوا على نصف ما خرج أن يقرهم على أن يعملوا على النصف ما يخرج منها من الثمر والزرع يعني لكم النصف ولنا النصف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقركم فيها على ذلك ما شئنا. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام نقركم على ذلك ما شئنا، يعني بغينا نخرجكم نخرجكم. ثم ساق الحديث بنحو حديث ابن نمير وابن المسري. ثم ساق الحديث من حديث ابن المسري عن عبيد الله وزاد فيه وكان الثمر يقسم على السهمان من نصف حيبر. يقول وزاد فيه على أن الثمر يقسم على السهمان من نصف حيبر. من نصف حيبر. فيأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمسة. فيأخذ الرسول عليه الصلاة والسلام الخمس يعني على السهمان. مدام أسهم يأخذ الخمس على الأسهم. قال رحمه الله حدثنا ابن رب قال اخبرنا ليس محمد بن عبد الرحمن الناقي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه دفع الى يهود خيبر النخل خيبر وارضها لا يعتملوها من اموالهم ولرسول الله صلى الله عليه وسلم يترك ثمرها. يقول الامام مسلم حدثنا ابن رمح قال حدثنا الليث قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن النافع عن عبد الله بن عمر رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر. أنه دفع إلى اليهود يهود خيبر لما احتل خيبر عليه الصلاة والسلام دفع إليهم النخيل وأرضها والأرض أي ألا يعتملوا من أموالهم ألا يعتملوها من أموالهم ولرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر ثمرها. ويكون الرسول شطر من ثمرها ولهم الشطر من ثمرها. قال رحمه الله حدثني محمد بن رافع وإسحاق بن منصور واللفظ لابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال حدثني موسى بن عقبة النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أجل اليهود والنصارى من أرض الحجاز وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر أراد إخراج اليهود منها وكانت الأرض حين ظهر عليها لله والرسول وللمسلمين فأراد إخراج اليهود منها فسألت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرهم بها لا يكفوا عملها ولهم نصف الثمر فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نقركم بها على ذلك ما شئنا فقروا بها التاج لهم عمر لا تيها وريها. قول الإمام مسلم حدثنا محمد بن رافع وإسحاق بن منصور واللفظ لابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا ابن جريج قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب أجل اليهود والنصارى من أرض الحجاز أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أجل اليهود والنصارى من أرض الحجاز لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يجتمع في أرض الجزيرة دينان لا يمكن إسلام ويهود أو نصارى ما يمكن فأجلاهم عمر رضي الله عنه اليهود والنصارى إلى الشام فأضفت الجزيرة كلها إسلام. نعم. وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر أراد إخراج اليهود منها. أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما استولى على خيبر أراد إخراج اليهود منها فقالوا دعنا نعمل على النصف من الثمرات فأقرهم على هذا قال نفركم ما شئنا يعملون لهم النصف عملهم وللرسول والصحابة النصف. فقروا بها حتى أجلهم عمر إلى تيماء وعريها فأقرهم الرسول على هذا حتى صار عمر بن الخطاب خليفة فأجلهم إلى تيماء على حدودنا مع الأردن وعريها. قال رحمه الله حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الملك عن طاهر عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة وما سرق منه له صدقة وما أكل السبع منه فله صدقة وما أكلت الطير فله صدقة ولا يزرع أحد إلا كان له صدقة. كل ما مسلم حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي عبد الله قال حدثنا عبد الملك قال أنا طائر عن جابر عن عطاء بن أبي رباح عن جابر رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة. يقول جابر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة إلا كان ما أكل منه من الطير يأكل السباع تأكل الأوادم تأكل كان له صدقة. ما الغرس اللي غرسته الإنسان ما أكل منه أو كان بئر يشربون الناس منه فلك صدقة يا الإنسان على أنك صدقت على الناس. وما سرق منه له صدقة وما سرق منه وما أكل وما شرب له صدقة يعني لصاحب الأرض والنخل. وما أكل السبع منه فهو له صدقة. وما أكل السبع منه فله صدقة. وما أكلت الطير فهو له صدقة. وما أكلت الطير له صدقة. ولا يرزقه أحد إلا كان له صدقة. ولا يرزقه أحد يعني أخذ منه من نخيله أو عناته أو شيء من الثمرات إلا كان له صدقة صاحب المال أو منه. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس حدثنا محمد بن قال أخبرنا ليس نبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم مبشر الأنصارية في نخل لها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم من غرس هذا النخل أمسلم أم كافر فقالت بل مسلم فقال لا يغرس مسلم غرسا ولا يزرع زرعا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا شيء إلا كان له صدقة. قول الإمام مسلم حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث بن سعد ثم حول السند فقال حدثنا محمد بن رمح قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله تعالى قال أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم مبشر الأنصارية. قلنا النبي يقول جابر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل على أم مبشر الأنصارية في نخل لها في نخل في حديقة الله يعني نخيل فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم من غرس هذا النخل أمسلم أم كافر. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام لها من غرس هذا النخل أمسلم أم كافر أو شيء من إلا كان له صدقة أو غرسه صدقة والما يأكل من هذه الثمرات صدقة. قال رحمه الله حدثني محمد بن حاتم بن ابي خلف قال حدثنا رؤوف قال حدثنا ابن جريج قال اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يغرس رجل مسلم غرسا ولا زرعا فياكل منه سبع او طائر او شيء الا كان له في اجل. وقال ابن ابي خلف طائر شيء. قول حدثنا محمد بن حاتم وابن ابي خلف قال حدثنا روح قال حدثنا ابن جريج قال حدثنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يغرس رجل مسلم غرسا ولا زرعا فيأكل منه سبع أو طير أو شيء إلا كان له في أجل. يقول جابر رضي الله تعالى سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا يغرس رجل مسلم غرسا ولا زرعا يعني زرع حبوب أو غرس ثمرات. قال فيأكل منه سبع أو طائر أو شيء إلا كان له في أجل إلا كان له صدقة. صلى الله كريم فضله غرست غرس وأكل منه طير أو آدمي أو زرع أو وحش فلك صدقة الإنسان. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن سعيد بن إبراهيم قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول رضي الله عنهما يقول دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم معبد حائضا فقال يا أم معبد من غرس هذا النخل أمسلم أم كافر فقالت بل مسلم قال فلا يغرس المسلم غرسا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا طير إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة. قول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أحمد بن سعيد بن إبراهيم قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار قال حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول دخل النبي صلى الله عليه وسلم من معبد حائضة. يقول جابر أن الرسول عليه الصلاة والسلام دخل على أم معبد حائضا لها يعني حديقة نخل أو زرع والله أعلم. قال يا أم معبد من غرس هذا النخل أمسلم أم كافر. سألها يا أم معبد من غرس هذا الغريس هذا قال أمسلم أم كافر يعني كان اليهود في المدينة كثير وأجلاهم الرسول وكانوا يغرسون الغرائس هم اليهود فقال أمسلم أم كافر قالت بل مسلم فقال فلا يغرس المسلم غرسا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا طير إلا كان له صدقة إنه من القيامة. قال عليه الصلاة والسلام لا يغرس المسلم غرسا فيأكل منه طير أو وحش أو أي شيء أو آدمي إلا كان له صدقة هذا خير من الله ومنه من ربنا تعالى. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو نغيات حدثنا أبو كريب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن أبي معاوية حدثنا عمرو بن الناقد قال حدثنا عمار بن محمد حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا فضيل كل هؤلاء الأعمش عن أبي سفيان عن جابر زاد عمرو في رواية عن عمار وأبي كريب في رواية عن أبي معاوية فقال عن أم مبشر وفي رواية ابن فضيل عن امرأة زيد بن حارثة وفي رواية إسحاق عن أبي معاوية قال ربما قال عن أم مبشر عن النبي صلى الله عليه وسلم ربما لم يقل وكلهم قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم أبي جابر وأبي الزبير وعمر بن دينار. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث ثم حول السند فقال حدثنا أبو كريب أبو كريب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن أبي معاوية عن أبي معاوية ثم حول السند فقال حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا عمار بن محمد ابن محمد ثم حول السند ايضا فقال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابن فضيل كل هؤلاء يعني الاعمش عن ابي سفيان عن جابر رضي الله تعالى زاد عمرو في روايته عن عمار وابي كريب وابو كريب في روايته عن ابي معاويه عن روايتي عن أبي معاوية قال فقال أنا من مبشرين عن أم مبشر وفي رواية ابن فضيل عن امرأة زيد بن حارثة عن امرأة زيد بن حارثة هي أم مبشر امرأة زيد بن حارثة قال وفي رواية إسحاق عن أبي معاوية قال ربما قال أنا من مبشرين عن أم مبشر عن النبي صلى الله عليه وسلم وربما لم يقل وكلهم قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم بناوي حديث عطاء وابي الزبير بن ابي رباح عن جابر وابي الزبير سالها وابي الزبير ان الرسول سالها عليه الصلاه والسلام المسلم المكابر وقالت مسلم فذكر الحديث عليه الصلاه والسلام. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد ومحمد بن عبيد الغبري واللفظ ليحيى قال يحيى أخبرنا قال الآخران حدثنا أبو عوان عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. الإمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد ومحمد بن عبيد واللفظ ليحيى قال يحيى أخبرنا قال الآخران حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له صدقة. يقول أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من مسلم من يغرس غرسا أو يزرع زرعا أو يأكله منه طير أو آدمي أو حيوان أو أي شيء إلا كان له صدقة. هذا فضل من الله ومنه. قال رحمه الله حدثنا عبد بن عبيد قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبان بن يزيد قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم دخل نخلا لأم مبشر امرأة من الأنصار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غرس هذا النخل مسلم كافر قالوا مسلم بنا بحديثهم. قل إمام مسلم حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبان بن يزيد أبان بن يزيد قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه دخل نخلة لأم مبشر امرأة من الأنصار أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل نخلة أم مبشر امرأة من الأنصار فسألها نعم فقال رسول الله من غرس هذا النخل مسلم أم كافر فقال لها من غرس هذا النخل مسلم أم كافر قالوا مسلم بنحو حديثه قالت مسلم بنحو الحديث اللي مضى يعني ما مسلم يغرس غرسا فيأكل منه طير أو آدم أو شيء من هذا إلا صار له صدقة. قال رحمه الله حدثني أبو الطاهر قال أخبرني ابن هبقة عن ابن جريج أن أبا الزبير أخبره عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بريت من أخيك ثمرا هو حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا أبو دمران بن جريج عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعت من أخيك ثمرا فصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حقه. كل إمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو الطاهر أبو الطاهر قال حدثنا ابن وهب ابن وهب قال حدثنا ابن جريج ابن جريج قال حدثنا أبو الزبير أبو الزبير عن جابر بن عبد الله جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بعت من أخيك ثمرا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن بعت من أخيك ثمرا ثم حول السند ثم حول السند فقال حدثنا محمد بن عباد حدثنا محمد بن عباد ابن عباد قال حدثنا أبو ضمرة أبو ضمرة قال حدثنا ابن جريج ابن جريج عن أبي الزبير عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول أبو الزبير سمع جابر رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا. يقول جابر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لو بعت من أخيك ثمرا ثم أصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ القيمة ما يحل القيمة ما تحل له لما يعني تأخذ مال أخيك لما تأخذ مال أخيك بدون حق. يعني أنا بعت هالحديثة هذه على شخص ثم جاء جائحة وأتلفت الحديثة كلها بعتها عليه فالقيمة لازم ترجع لي. اللهم أعلم. اللهم أعذنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين رب العالمين.